وكفى وسلاما على عبده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وأن ييسر عليكم وأن ييسر علينا وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا انتهاء من هذا الكتاب. ما زلنا مع هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه، وقلنا لا تجد فقيها مدققا محققا يستطيع أن يحكم ويقضي في المستجدات وهو قد تعرى عن إتقان هذا العلم، علم أصول الفقه وأصل الأصول كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ما زلنا مع علاقة السنة بالقرآن، وقلنا بأن السنة قاضية على القرآن ولا عكس، وهذا قول عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قيل لابن سيرين: حدثنا عن الكتاب ربنا ولا تحدثنا عن أحد آخر أو عن شيء آخر. فقال: والذي نفسي بيدي ما أردنا أن نحدث إلا عن كتاب ربنا جل في علاه، لكننا لا نحدث عن كتاب ربنا إلا عمن هو أعلم منا بكتاب ربنا جل في علاه. وقد قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بكلام الله جل في علاه. قلنا بأن الإمام الشافعي قد استدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها، مع قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الآخر الآيات، بأن هذا فيه قبول الخبر الواحد، ليس سيما أنه قال: لا يحل لامرئ مؤمن أو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها أو يتركها لقول أحد كائنا من كان. وهو نفسه الإمام الشافعي قال: وهذه فيها دلالة على قبول الخبر الواحد. قلنا: اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على قبول خبر الأحد، ولكنهم اختلفوا اختلافا عريضا في مسألة مرور تمرير خبر الأحد والعمل به. بلغنا في الكلام على المالكية والسدود والشروط التي اشترطوها للعمل به خبر الأحاد، وانتهينا إلى الكلام على الحنابلة. قلنا: هناك شروط ثمانية وضعها الأحناف لقبول خبر الأحاد، وهذا مما يجعل مذهب الأحناف هو أضعف المذاهب من هذه المسائل، وإن كان بعض الشروط لها وجهة وقوة عظيمة، لكنها أيضا تتدنى عن مرتبة أكمل الكمال. يعني هم قالوا: إذا كان الحديث يخالف الكتاب لا نأخذ به، إذا كان حديث الأحد. قلنا: هذا كلام حق، لكن هو حمال لوجوه. أولا، نحن نقول المقدمة مرفوضة، لا يمكن الحديث أن يخالف الكتاب، وإن خالف فنحن نجزم إن كانت المخالفة من كل وجه فهو حديث ضعيف، ليس بحديث في حال من الأحوال، لأن الكتاب والسنة قد خرج من مشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، قالوا: ألا يخالف أو ألا تخالف السنة سنة أخرى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر منها. هذا فإذا بادئ ذي بدء نظرت إلى هذا الشرط فهو شرط وجيه، وهو أننا نقول: إن حدثت المعارضة بين حديث وآخر فالحديث الأشهر الذي اشتهر بين الناس هو يكون الحديث الأثبت، بل علماء الحديث من المحققين يقولون: الحديث إذا ذاع وشاع بين الناس وبلغت شهرته مبلغا فإننا لا نبحث عن الإسناد، لأن الأمة لما تلقت الأمة الحديث بالقبول هذا كان بمثابة الإجماع على العمل بهذا الحديث. لذلك الإمام ابن البر ما أبعد عندما قال في قوله السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، قال: لا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا على الطهر من الحدث الأصغر والأكبر من باب أولى. فهو يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، قال: قد أغنت شهرته عن البحث في إسناده، قد أغنت شهرته عن البحث في إسناده. فصحيح الراجح في ذلك أننا نقول: التقعيد صحيح، لكن عند التطبيق هذا أمر فيه ما فيه من الضعف. لما؟ لأننا أمرنا شرعا بالأخذ بكلية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالأخذ بكلية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول: الإمام الشافعي لما صنف الكتاب العظيم اسمه اختلاف مالك وأيضا اختلاف الحديث، يبين أنه لا خلاف بين الحديث في حال من الأحوال. ابن خزيمة وقف بين الناس وقال: ائتوني بكل حديث مختلف عندكم وبين لكم أنه لا اختلاف بينهم. وإن كان قد سقط بعض السقطات، لكن هذه مسألة تورد في القلب العجب، ونحن نرضى بإمام الأئمة الإمام ابن خزيمة يكون كذلك، لكن أنا أقصد بأنه في بعض الحديث فاتت منه لعلة ما، لكن هو بين ذلك كما بين إمامه أنه لا يمكن أن يكون هناك ثمة خلاف بين الأحاديث بعضها وبعض. فإن كان فإننا نقول: إما ناسخ ومنسوخ وإما ضعيف وإيه وصحيح. هو لا ينظر لهذه الأبواب، لا، أن أحناف يردون الحديث من أجل حديث آخر أشهر وانتهى الأمر، مع أن المرتبة الأولى لابد أن نقول بأننا نبحث عن الجمع بين الدليلين، والأمر الثاني لابد أن نبحث الأشهر أضعف ولا أصح. هو عندهم الأمر ثيان، ولو كان الأشهر أضعف يقدمونه، وهذا فيه ما فيه من النظر كما قلنا، وفيه ما فيه من الضعف. فهذا الشرط الذي يشترطونه، فلذلك ردوا بعض الأحاديث التي يعمل بها من بين يدي علمائنا، فردوا هذا الحديث ما يعملوا به من حديث مثلا حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، قضى في في في في في الخصومة يعني بالبينة، وجعل البينة الشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. والمعنى إذا تخاصم سيد زيد أو تخاصم بكر مع أحمد في سلعة ما، في مال ما، في قرض ما، في بيت ما، في بناية ما، تخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال بينهما والخصومة بينهما في المادة، في المال، الخصومة بينهما كانت في الأمر المالي فقط. فجاء زيد يدعي، أو بكر يدعي على عامر، ادعى على أحمد أو على عامر هذا المال، فأنكر عامر، فجاء بكر بشاهد وقال أشهد أنه قد أعطاه 1000 درهم قرضا، وعامر ينكر ذلك. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن يقسم عامر، يقسم عامره على هذه على هذا القرض فيستحق القرض، يبقى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه مع شاهد، فجعل البينة شاهد وإيش ويمين، مفهوم؟ هذا عند الجمهور. الأحناف يردون هذا الحديث. ليش يردون هذا الحديث؟ تنظر بقى في الأصول عشان حتى يتبين لك ضعف المذاهب من قوة المذاهب. يردون هذا الحديث انهم يقولون عندنا حديث اشهر واقوى في العمل، بل وهو موافق للمقاصد، لانهم عندهم ايضا ان الحديث يرد من اسباب كثيره، من وجوه كثيره، يخالف الاصول، يخالف القياس، يخالف القواعد العامه، يخالف الراوي، يخالف ما روى الراوي ليس بفقيه، كل هذه السدود التي وضعوها امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم ان يفعلوا ذلك، بل كان لهم محض العبوديه التامه ان يقولوا سمعنا واطعنا، امنا بالله بما جاء عن الله، وعلى مراد الله، وامنا برسول الله بما جاء عن رسول الله، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود اننا نبين ذلك بانهم قالوا نرد هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي واليمين على من انكر، البينه على المدعي واليمين على من انكر. والبينه بحثنا عنها في كتاب ربنا جل في علاه، فوجدنا البينه رجل، رجلان، او رجل وايش، امراتان، كما قال الله جل في علاه بسرعه، فاستشهدوا شهدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضونه من الشهداء. فجعل البينة رجل وامرأتين، أو جعل البينة رجل وامرأتين. فالغرض المقصود هنا جعل الله البينة، أجعل الله البينة رجل وامرأتين، جعلها رجلين وجعلها رجل وامرأتين، وهنا المسلم قد جعلها شاهد وإيش ويمين، جعلها شاهد ويمين. فالحق بأننا نقول في هذا الباب، يعني احنا سنرد عليهم بالأثر والنظر، نوسع هذه المسألة لتعلم كيف تتدرب على ملكة الفقه في هذا الباب. فنقول الآن الأحناف قالوا عندنا الحديث الذي عندنا هو أشهر من الحديث الذي عندكم، مع أن حقا إن بحثت ترى السند إيش سواء، هما في السند سواء، لكنهم يقولون القواعد العامة توافقنا ولا توافقهم، لأن مسلم يقول وجرت العادة عن البينة على من إيه، على من ادعى، الذي ادعى الشيء لابد أن يأتي بينة، إذ الأصل خلاف، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم شغل الذمة، فكل ذلك يؤكد على أن المدعي هو الذي لابد أن يأتي بإيش، بالبينة. قال هنا الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي، وهنا ليست بينة على المدعي، ده قضى له باليمين مع الشاهد، والبينة لم تتكامل، فكيف يقضي له والبينة لم تتكامل. والأمر الثاني أنه جعل اليمين على من أنكر، هنا رد اليمين جعله على المدعي، مفهوم؟ هي أصل اليمين على من؟ على من أنكر أصل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل اليمين على من؟ على المدعي، لا على من أنكر، خالف مخالفة للأصول كما يقولون هنا الآن، يقولون مخالفة للأصول. ونحن في هذا الباب وبهذا الصدد نرد عليهم بالأثر وبالنظر. نرد عليهم أولا، ونحن نقول الآن نحن نقول لا تعارض بين الحديثين بحال من الأحوال، لا تعارض بين الحديثين بحال من الأحوال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قال له رأيت يا رسول الله لو دخل الرجل على امرأتي فوجد رجلا على امرأتي فماذا يفعل إن تكلم رجمتموه أو قال جلبتموه، وإن سكت سكت عليه على ضيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو إيه أو حد في ظهرك، فالمدعي لابد عليه أن يأتي بإيه بالبينة. ولذلك ردها بمسألة اللعان القسم بالأيمان الأربعة أو الخمس، الغرض المقصود بأنهم يقولون أن الأصول العامة البينة يأتي بها المدعي، واليمين على من أنكر وعكستم الأمر مما تتمسكون بالحديث. فنقول لا مخالفة بين الحديثين. أولا نقول الحديث حديثكم حديث عام وحديثنا حديث خاص، والعام والخاص لا يتعارضان بحال من الأحوال، الخاص يقدم على العام. يبقى إذن البينة على المدعي في كل الأحوال إلا في حالة واحدة، ألا وهي إذا تخاصم المرء على مال، لابد تقيد بهذا، خصومة تكون على مال، لأن هذا القضاء بالشاهد واليمين في المال فقط، في الأموال فقط. إذا تخاصم على مال ووجد شاهدا ولم يجد الشاهد الآخر اكتفى بإيش باليمين، اكتفى باليمين. الغرض المقصود هذه حالة خاصة. والأمر الثاني نحن نقول لو تعارض كما قلتم أنتم، فنحن نقول القرائن تعضد فعلا وسلم في الشاهد واليمين. قلنا كيف؟ قالوا لأننا نقول المآخذ التي عندكم أن البينة لم تتكامل، البينة إيش شهد عد صح رجلان، طيب هنا رجل فيبقى رجل، نحن نقول الآن القرينة لا شاهد فيها بحال من الأحوال، وقد يعمل الشرع بإيه أو يعمد القاضي ويعمل بالقرينة دون وجود البينة، وقد يقدم القرينة على البينة وتكون أقوى من البينة، قد يقدم القرينة فيعمل بها وتكون أقوى من البينة، وقد تتخلف عن البينة لكن لها وجاهة ولها مكانة. عندما تتخلف انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هلال وتكلم وقال أنزل الله فيك هذه الآيات جعل الله لك فرجا ومخرجا، ثم قال وسلم انظروها فإن أتت أو انظروا إلى ما تأتي به، إن أتت به كذا وكذا وكذا فأتى بالوصف الفاحش فإنه على ما قال، وإن أتت به بالوصف الآخر فإن اللي هو المحمود يعني فإنها على ما قالت، فأتت به على الوصف المذموم. فقال النبي انظر هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بذلك ولا يعلم أن الماء اخترت بالماء، المسألة مسألة قرائن والشبه مفهوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيه شأن في إعمال القرائن هو الآن، لكن لما كانت البينة أقوى لأنها نص في الكتاب الولد للفراش والعاهر الحجر فإنه صلى الله عليه وسلم قدم كتاب الله جل في علاه مفهوم، يعني كاد يعمل بالقرينة. فلذلك العمل بالقرائن موجود في هذا الباب إلا في مسائل فيها ثوابت أو فيها اختلال عقائد، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عتبان بن مالك أراد الصلاة فقال صلي هنا يا رسول الله حتى أتخذه مسجدا، فصلى فلما صلى قال الناس إلى مالك بن الدخشم قال مالك أو قالوا مالك مالك هذا منافق، ثم استدلوا على نفاقه بأنهم قالوا إيش هو منافق لا نرى وده ولا صحبته إلا معه المنافقين، استعملوا إيه القرائن، استعملوا القرائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان استعمال القرائن في مقابل ثوابت وأمور ممكن تأتي بمفاسد عظيمة أرجع القرين وإن كانت معتبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه، وهذه ممكن العلماء يقولون لا ده هو الآن لم يرفض القرينة، هو بين ما هو الأقوى من القرينة بإيه بالوحي، لأنه قال أما تعلمون أنه قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قوله أو من قلبه أو خالصا من قلبه دخل الجنة، لا يمكن أن يعرف عمل القلب إلا بإيه إلا بوحي، فقامت القرينة مقام الوحي فالوحي تقدم، لكن هذه دلالة على أن الصحابة يعملون بالقرائن. عمر بن الخطاب لما قال لهم السلام يا حاطب ما هذا الذي تفعله، فقال دعني أضرب عنق لا مش عايز نوم الله يكرمك، قال دعني أضرب عنه هذا المنافق، هذا ما معناه أن عمر استعمل القرائن، لأنه لما يبعث يبقى يكون عينا القريش على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الجاسوسية دلالة على النفاق، شعبة من شعب النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ما أنكر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له لا سبيل لك عليه للوحي الذي جاء، قال يا عمر قد صدقك الرجل، لأنه قال ما فعلت ذلك إلا عن ديني وإني أعلم أن الله ناصره، فقال قد صدقك الرجل لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم وغفرت لكم. هذا الأمر الآخر هو الآن النجاة ما كانت من مسألة القرينة التي أحاطت به لأمر آخر خفي على عمر بن الخطاب وهو الوحي كان أقوى، وأما إن لم تكن بينة فالقرينة والعمل بالقرينة. لذلك صعب جدا أن تأتي قاضيا مثلا ويعرف أن في مجرم إجرامه رجل قتل كما يقولون ولا رجل سارق ومحترف سرقة، يعني هو سرق خزائن الأمة مثلا، أو قل رجل محترف زنا نعوذ بالله من الخزان، وهو يعلم ذلك والقرائن المحتفة قوية في هذا، يقول لا دليل لدي وأتركه وهكذا يفسد في الناس. ما يجوز هذا، ما يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال ده وجوبا لابد أن يعمل بالقرينة، ده إن لم يكن لابد أن يحجزه ليكف شره عن الناس، وهذه بملك ولي الأمر أنه يحبسه من أجل أن يكف شره عن الناس. الغرض المقصود القرائن يعمل بها إلا ما كان الأقوى منها الذي يقدم عليه. وفي القرائن يعمل بها ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة وعلى أبي عندما يعني كان خلف الستار والأرجل التي ظهرت، هذا أسود وهذا أبيض، فدخل المدلجي فنظر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه إيش؟ قرينة ولا غير قرينة؟ قرينة، القافة من القرائن، عامل بها ولا ما عامل بها؟ عمل بها المسلم. فدخل مسرورا على عائشة رضي الله عنها حتى دعت للجنة في علاه سرة أسرين المسلم، قال أما رأيت المدلجي يقول هذه الأقدام بعضها من بعض، لأنهم كانوا يشككون في نسب من؟ في نسب أسام. فالغرض المقصود القرائن معمول بها، فنحن نقول أصلا الحديث لا يبعد عن القرائن، إحنا عندنا العمل بالقرائن. ولذلك السلام بين أن اليمين يعتبر من القرائن القوية، أن اليمين والشاهد أقوى من القرينة للعمل بها. إن كنت أنا أعمل بالقرينة إن لم يكن بينة، فمن باب أولى أن أعمل إيش؟ ببينة لم تتكامل، وقد تكملت باليقين، لأن بينة إن تتكامل لابد من شاهدي عدل، فهنا شاهد ويمين، فإذن لا مخالفة، إذا لا مخالفة بحال من الأحوال. فلذلك نقول لا مخالفة من الوجهين، الوجه الأول بأن العمل بالشاهد واليمين في الأموال خاصة هذا خاص، والبينة في الأمور بأسرها العامة هذا عام، والخاص لا يتعارض مع عام، يقدم الخاص على العام. فنقول في بالنسبة للأموال في الخصومات في الأموال البينة قد تكون شاهدي عدل وتكون شاهد وإيش ويمين، أو يكون بيمين دون شاهد ويمين. وهذا أيضا عن عباس النكول، يعني إيش النكول؟ نبدأ في نفس التأصيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جاء زيد فادعى على عمرو بألف درهم فأنكر عمرو، فلما أنكر عمرو هنا طلب زيد بالبينة، قال ما عندي بينة، فلابد أن يقسم من عمرو. جاء عمرو ليقسم قال لا أقسم على شيء. فالقاضي وهذا خلاف الأحناف أيضا يحكم بالنكول، يعني يرد اليمين على المدعي، فإن أقسم استحق المال بذلك، وهذا قضاء في الشرع، وهذا أضعف من الشاهد واليمين هو الآن ويقضى به في الشرع. ولذلك لما رفض الأحناف القضاء بالشاهد واليمين كان من باب أولى أن يرفض مسألة الإيه؟ النكول، لأن النكول أن تقضي له بيمين فقط، كان على دوره اليمين فلم يقسم، فإن لم يقسم فالآخر لابد أن يدي حقه فيقسم ويأخذ بينه من الله جل في علاه، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحم بحجتي من الآخر فأحكم به بشيء من النار. فهذا رد عليهم فيما اشترطوه برد الحديث من لمخالفة الحديث أشهر من هذا الحديث. هذا بالنسبة للشرط الثاني الذي اشترطه الأحناف في قبول الحديث الأحاد والعمل به. الشرط الثالث هو سد من السدود المانعة أيضا، وهو الحق بأنه قوي ووجيه أيضا. قالوا إذا كانت المسألة مما عمت بها البلوى فإننا لا نقبله أحادا بحال من الأحوال، لابد أن يكون على الأقل مشهورا أو متواتر، وإن كان الأحاد من أقصى المشهور لكنه مقارب للمتواتر. فقالوا مسألة تهم الأمة بأسرها ذاعت وشاعت ولم نجد الهمة على أن يروا الحديث تسعة، لا مش ممكن يكون هذا الحديث صحيح، فلا يأخذون به. مفهوم الكلام؟ يبقى كأنهم يقولون المسألة التي تعم وتهتم بها الأمة بأسرها وجب على الأمة أن تحمل هذا الحديث وتنقله وتتناقله إلى آخر هذه الأمة ويأتيها متواترا، فإن جاء أحدا فهذا دلالة على أنه لم يحدث وهناك وهم للراوي. صراحة هذا قول وجيه، وطبعا هذا ابن تيمية يأخذ بهذا القول جدا وبهذا الشرط جدا في مسائل كثيرة، يمكن أن يقدم بعض الأمور على الأحاديث الأحاد يقول أنها مما عم الدين البلوى، لا سيما أنه أصلا يعني قال بصحة الاستثناء من هذا الباب، صحة الاستثناء من هذا الباب، قال هذه معاملات يتعامل بها الناس من قديم إلى من المتقدمين والمتأخرين، ولم نرد ما يدل على منعه، تداوله الناس فكأنه إجماع عمد به البلوى، ولم نرد الحديث أن يمنع ذلك، مع أن الحديث موجود من أتلف اليسر في إيش في كائن المعلوم إلى أجل معلوم، وهذا يعتبر سلف وسلم ناقص الشروط. الغرض المقصود أنه يعني يستخدمون هذا الباب، وهذا حق. المسألة عمد به البلوى والمقتضي موجود والمنع منتفي لمجد النقل، هذه الدلالة واضحة جدا على عدم الوجود، يعني أو قول على القول بأننا يمكن أن نقبل إلا من الأحاديث التي ذاعت واشتهرت بين الناس. وممكن يقال بهذا الباب بأننا نقول في الصلوات مثلا بأن الإنسان إذا انتهى من صلاته وأراد أن يدعو الله جل وعلا، فأنت ترى كثير من الأئمة يستدير ويرفع إليه ويدعو والجميع يؤمنون، فنقول هذه المسألة هل عمد بها البلوى ولا ما عمد بها البلوى، أو قل هذه المسألة تشغل الأمة ولا ما تشغل الأمة، تشغل الأمة، هذه المسألة تشغل الأمة جدا، لأن الأمة بأسرها تعلم أن النجاسة مرهونة بالصلاة، وأن أعظم أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، فكل صغير وكبير يهتمون به جدا، حتى السكوت لما قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول هنيها ما تقول، قال أقول كذا اللهم بعد بيني وبين خطايا. إذن يهتمون بكل شيء، حتى أنهم يهتمون كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمعنا الآية، وده في الصحيح، والرواية الأخرى قال أبو هريرة كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باهتزاز لحياته، يعني ينظرون حتى لاهتزاز اللحية، ما من شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه. فلو كان هناك الدعاء بعد الصلاة والتأمين لابد أن يكون الهمة إيه؟ داعية إلى حفظ الحديث ونشرها، لكن أن تقف وتقول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يبقى كله بيكبر كله بيسبح، هذا كلام الاحتمالات واردة، والاحتجاج بالعموم على مسألة خاصة هذه من أصول أهل البدع. فلذلك نحن نقول الآن هذه مما عمد بها البلوى، ممكن أن نحتج بهذا الأصل عندهم، نحتج بهذا الأصل نقول لهم وين الدليل على ذلك، ما في، ولو أتوا بدليل قلنا حتى دليل واحد ضعيف لنقبل. وأيضا في مثل هذه المسألة مسألة إيش؟ مسألة مس المرأة، مسألة مس المرأة الأجنبية أو غير الأجنبية، ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه مسألة عمت الأمة بأسرها، دي مسألة ليست بالهينة، لا سيما في عصرنا هذا، لا سيما إذا كنت أنت في بلاد أخرى بقى، يعني مثلا أنت لو في مصر، وطبعا أنت يعني في مصر أكثر المصريين لا عندهم سيارة ولا عندهم مستعجلة حتى، طيب فبيركب الباص بيركب الميكروباص بيركب رجله في الزحام في زنقة الستات، عندنا منطقة هي اسمها كذا نعم منطقة يزدحم فيها الناس جدا، طيب انت ماشي بقى الان في الزحام وما عندك سيارة ولا تركب او ركبت الباص بقى وابتلاك الله بالباص، انت ممكن يعني ان مت شهيدا هناك مختنقا وانت في الباص، الامم ما اللي نايم فوق اللي قاعد تحت واللي على الباب واللي تحت المهم الغرض المقصود انت الان تركب ولازم بجانبك امرأة، ماذا تفعل؟ مصايب. أنت الآن لو قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة أنت لا يمكن ولا تجد واحد مصري ماشي إلا مختل، لأنه الماء البارد هينزل عليه كل شوية مما يحدث، إلا بقى الأثرياء اللي معهم سيارة يمشي بيها لأمر آخر، لكن أو ممكن يكون واحد فاسد متقصد ذلك. فهل هذه المسألة لا يعني لا تنتشر بين الصحابة ولا ينقلون عن السلام حديثا واحدا ولا حتى في تفسير الآية ولا مس من النساء أن هذه مسألة اللمس اللمس حقا، دون أنه يأتي عن ابن عباس مخالفا أنه يقول أو لامست من نساء أن القرآن يكني في مسألة الجماع، لا يمكن. فأنا ممكن أحتج على الشفاية بما عمد به البلوى هنا، حقا نقول بهذا نقول بذلك، لكن أن نأخذ في كل المسائل نقول عمد به البلوى لا، لا نقبل حديث هذا خطأ مبين. عمت البلوى ما عمت البلوى أنا عندي محكم لا أحيد عنه، وما آتاكم الرسول إيش فخذوه، لكن هو ممكن يرد علي يقول لي المحكم هذا متواتر، انا بتكلم على الاحاد والاحاد ظني الثبوت، اقول ظني او غير ظني، هو غلب على ظني الان هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لان السند قد صح يبقى غلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. احتمال الوهم وارد ولا غير وارد؟ وارد وان كان ضعيف، لكن انا عندي محكم يامرني باني لابد ان اخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. هم الآن يعني مثلوا له بمسألة تكبير رفع اليدين عند التكبير، عند تكبير عند الركوع ما يقولون برفع اليدين فقط عند تكبير الاحرام، فاذا كبر للركوع فمن السنه قد ورد عن ابن عمر من السنه انه ايه يرفع يديه حذوه من كبي او حذوه اذنيه على الروايه الاخرى ويركع. هم قالوا لا، هذه مما عمت به البلوى. ولما ياتينا حديث واحد عن ابن عمر فقط يصف لنا ان السلام رفع لا ناخذ به، وهذا كلام واضح جلي. انا اقول بهذا، يعني انا اقول بهذا، لان الصلاه حقا مواطن الصلاه مما عمت به البلوى. والناس الهمه داعيه جدا، يعني النشاط على الصحابه كبير ان يحفظوا ويكتبوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهم قالوا اذا لما ورد عن ابن عمر فقط فانه رفع قال برفع اليدين عند الركوع نحن لا نقول به، لا سيما ان ابن مسعود اعلم من ايش؟ من ابن عمر. وعندهم طبعا اصلا في كما سمعين المعطوب الاخر او الشرط الاخر في مساله فقه الراوي، فقه الصحابي الراوي، ان لم يكن فقيها لا ياخذون به. فالغرض المقصود هم يقولون ابن مسعود لم يقل ذلك، وحتى هذا لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. ونرد عليهم بقى الان نقول التقعيد صحيح والتطبيق خطا. ليش؟ الشافعيه ردوا عليهم ردا قاطعا قهرهم، قال حديث رفع اليدين عند الانتقال من القيام الى الركوع رواه 70 صحابي. فين بقى فين الحد النظر اللي انت بتتكلم عنها الان؟ ده بلغ على ايه؟ بلغ ده بلغ تواصل بنشر فعل نسلم. يبقى انت اصلا حتى في التقييد مخالفين للتقييد، كما قلنا بان ابن مالك لما رد البيعان بالخيار وقال لم يعمل بها المدينه رد عليه حتى اصحاب المذهب قالوا لا اهل المدينه يعملون به، وان انت من ابن ابي ذئب وانت من الزهري من ابن المسيب يعملون به، فكيف تقول اهل المدينه لا يعملون به؟ فالغرض المقصود نقول وان قلتم بعموم البلوى نحن نوافقكم لان التقييد تقييد قوي صحيح، لكننا اذا ثبت الحديث لا يمكن ان نرده من اجل هذا بحال من الاحوال. لكن قد نبحث بحثا حديثا على ان ننظر في وهم الراوي، لان ممكن يكون وهم الراوي من القرائن التي توهم بها الراوي هو ايش؟ ان يكون الامر الهمه داعيه لنقله فلم ينقل، مفهوم؟ وهذا ايضا بقى فيه رد على اهل البدع الذين اذا قلت لهم ائتوني بدليل ان النبي رفع يده ورفع الناس ايديهم فان لم تاتوا فهذه بدعه، يقولون لك ايه؟ كيف يردونهم؟ لا، ما كل الناس دي بتاعت العوام اللي هم بيأصلوا العلوم عندهم. وهذا هم يقولون ترك النقل ليس نقلا لايه؟ للترك، صحيح؟ نقول والله حق، لكن حق أريد به باطل. ليش؟ لأن أنا عندي ترك النقل ليس نقلا للترك في حال، ويكون نقلا للترك في إيش؟ في حال. إن كان المقتضي موجود والمنع منتفي ولم ينقل، هذه دلالة على أنه نقل للترك. المقتضي موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة دعاء مستجاب، وكانوا يعلمون انقطاع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتكبير. وقال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن دعاءه الآن، ولم ينقل. يبقى إذن هذا محل نقله الآن، فتركه دلالة على عدم وجوده، على عدم وجوده، مفهوم؟ ما أنت بتاخذوا الرسالة فلازم بقى تستصبر. اللي فاهم يرفع إيده، اللي مش فاهم يرفع إيده. طيب ايه بقى اللي مش فاهمينه؟ انا اقول الان في موضع الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه بعد الصلاه ده موطن استجابه الدعاء، والهمه داعيه الصحابه يحرصون ينظرون الدعاء ده دعاء مستجاب، وهم ما كانوا يزهدون في الاخره ولا يزهدون في شيء من الخير من خير ربهم، صحيح؟ فلم نجد احد نقل بان النبي رفع ايده والجميع رفعوا ايديهم فامنوا على الدعاء، صحيح ولا لا؟ فالمبتدع لما يسمع مني ذلك يقول لي ايش؟ لا قف، انت ظالم، ليش هكذا؟ ترك النقل ليس نقلا لايه؟ قد فعلوا ولم ينقلوا، قد يفعلون ولا ينقل احد، تغافل، نسي، وهم، نقل وبعضهم لم ينقل، لم ياتنا نقل والكتب التي دونت لم تدون الحديث، الاحتمالات وارده، صح؟ نقول له طيب ممتاز، ترك النقل ليس نقلا للترك ليس على كل الأحوال، يعني نرد نفس الدليل عليه، قل له في حال قد يكون ترك النقل نقلا للترك وقد لا يكون. قال وما الحال التي يكون فيها ترك النقل نقلا للترك؟ قلنا الحال إذا وجد المقتضي وانتفى المانع والهمة داعية يبقى ترك النقل هنا نقلا للترك، يكون نقلا للترك. جدر ان انا نفسي مش فاهم، عشان كده واقف معاه. فاهمين؟ طيب مش فاهمين؟ ممتاز. فالان الان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وبين ان بعد صلاه الدعاء مستجاب، ولم ينقل احد انه استدار ودعا وامن الذي الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والهمه داعيه لذلك، والمقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل. يبقى اذا النقل الترك هنا، ترك النقل هنا نقلا لايه؟ لانه لم يفعل بحال. مفهوم؟ الله يبارك فيكم. مفهوم؟ الحمد لله والشكر لله. هذا بالنسبه لهذا الباب في مساله تعميم البلوى. فنقول لهم الان لم يرد ولو حديث واحد ان مس المراه ايش ينقض الوضوء. والهمه داعيه، وهذه مساله عمت بها البلوى. يبقى لما عمت بها البلوى لم نجد دليل على ذلك، لابد ان نقول قفوا، مس المراه لا ينقض الوضوء. ونعضد بذلك ان السلام قبل بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ. هذا بالنسبة للشرط الثالث، صحيح ولا الرابع؟ ها، الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون الحديث متروك الحالة به عند ظهور الاختلاف، بمعنى أن الحديث وجد وترك الصحابة العمل به، فهم يقولون ترك العمل به او اختلاف الصحابة عليه يدل على انه لم يصح. يعني يقولون اما ترك الصحابة العمل به او ترك الاختلاف او اختلاف الصحابة في العمل به يدل على ضعف. طبعا هم اتفقوا لما الترمذي قال كل هذا الكتاب، كل ما في الكتاب عمل به العلماء الا سوى اربعة احاديث، وذكر من الاحاديث حديث جمع المسلم في المدينة بلا سفر ولا ايه ولا في الحضر بلا مطر ولا سفر. فهم قالوا لم يعمل به احد من قال بذلك، لابد ان نعمل به لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اصلا بذلك. هم يقولون من ضعف ايضا المذهب، يقولون ان لم يعمل به الصحابه او اختلفوا على العمل به دل على ضعف. هذا تقييد يعني يرد كثير من الحديث. قد يخالف الصحابي العمل بالحديث لانه لم يعلمه، لم يبلغه. كم وكم ابن عمر ترك العمل بحديث التطيب قبل الإحرام لأنه لم يبلغه. كان يقول لأن الصيام بالطين خير لي من أن أتطيب وأنا محرم. وعائشة تقول تصريحا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كوني إيش حين إحرامي عندما يحرم وحين حلي عندما يتحلى. وقالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله سلم. لذلك سلم ابن عبد الله ابن عمر لما قيل له ذلك قال سنة، قال أبوك يقول ليست بسنة، قال أمرت أن أتبع النبي لا أن أتبع أبي، يعني عند المخالف. طب إيش اللي يخلي عمر ابن عمر وهو الأثري يخالف؟ لم يبلغوا الحديث. فأنت تجعل عدم العمل من الصاحب بالحديث رد للحديث. وكم من الحديث لم تبلغ سيد المكثرين عن المسلم، لم يبلغوا أحاديث ولم يعمل بها. أبو هريرة كان يقول بأن الجنب إذا قام ولم يغتسل قبل بزوغ الفجر وطلع الفجر عليه في رمضان وجب الإمساك عليه القضاء، لا يصح صيامه. هذا قول أبي هريرة تبناه. لم يبلغه أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من غير احتلام، يعني بجماع من غير احتلام، فيغتسل ويتم صومه ويصلي. لم يبلغه، لم يعمل به لأنه لم يبلغه. ابن عمر لم يبلغ، ابن عباس لم يبلغه حديث الموتى، نهى عن الموتى وقال به. ده على قول بعد على قول، لان ابن الاصح عند التحقيق ان ابن عباس بلغ هذا الحديث لكنه يرى انه على الضروره، الموتى على الضروره، وهذا قول باطل ضعيف، لانه اذا جاءنا الله بطل نهر المعقل. لا اجتهاد مع النص. الغرض المقصود قد نعتذر للصحابه، لكن ان ناخذ فعل الصحابه ومخالفه الصحابه للدليل ناخذه حجة على رد الحديث، هذا ضعف في المذهب، هذا ما يصح في حال من الأحوال. وهذا الذي كما قلنا جر الشوكاني يقول لا حجة في قول الصحابة. وهذا في الجديد عند الشافعي القديم قول الصحابة حج، لكن في الجديد قال ليس بحج، قول الصحابة ليس بحج، لأن الله ما ألزمنا أن نتبع أحدا قط إلا لشخص واحد وهو رسول صلى الله عليه وسلم. فأن تجعل اختلاف الصحابة على العمل بالحديث سدا منيعا لقبول الحديث، هذا ضعف كبير جدا في المذهب. بل اطرح كل اقوال الصحابه وخذ بقول من سيد الصحابه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يعني يضربون مثلا لذلك حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، المعنى الطلاق بالرجال يعني الطلقة تقع من الرجل على حسب حاله، إن كان عبدا فله طلقتان، وإن كان حرا فله طلقات ثلاث. والعدة بالنساء، إن كانت حرة فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت أمة فقرآن، مفهوم؟ حيضتان يعني. هذا هذا هذا التأصيل العام. فهم ردوا الحديث. ليش ردوا الحديث؟ ردوا الحديث لأن الصحابة اختلفوا عليه، اختلف الصحابة في هذا الباب، لأن هذا ذهب إليه عمر وعثمان وعائشة على القول بهذا الحديث. أما الخلاف فقد اختلف كثير من الصحابة في هذا، لم يقولوا به كابن مسعود وغيره، لم يقولوا بمثل هذا، وعكسوا الأمر أن المسألة على النساء وليست على الرجال، يعني الطلقات تكون على المرأة، إن كانت حرة يبقى الطلقات ثلاث، وإن كانت أمة فطلقتان، ولا بغض النظر عن الرجل. فنحن نقول الآن هي المسألة، الصحابة حتى لو تركوا الحديث بهذه الأحاديث، الاختلاف على الحديث ليس ردا للحديث. ونحن نقول بقول الصحابة عمر بن الخطاب، لأن الحديث أصالة سند ضعيف، نقول أن الطلاق بيد الرجال والعدة بالنساء لأنه ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بذلك، ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بذلك، لكننا ما رددنا الحديث من أجل خلاف الصحابة. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. كما قلنا أن ابن مسعود يعتبر بحال المرأة ولا يعتبر بحال الرجل، لكن هذا الحديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قالوا هذا الحديث يرد، لأن الحاجة إلى هذه المسألة داعية، ووجدنا أن الصحابة اختلفوا على العمل بهذا الحديث، فنرد هذا الحديث، وهذا خطأ مبين. نحن إذا ثبت الحديث لابد من العمل به. الشرط الذي يليه قالوا إذا خالف الراوي ما روى لم نأخذ بالحديث وأخذنا بما رأى. يقولون إذا خالف الراوي ما روى أخذنا بما رأى لا بما روى. ما هذا الضعف؟ طبعا هم يعتذرون لأنفسهم بذلك، أنهم يقولون إنه لما خالف الحديث بعد ما رواه، ونحن نحسن الظن بالصحابي بأنه الأتقى والأنقى والأتبع والأشد انقيادا واستسلاما واتباعا وتأسيا، فإنه لا يخالف جهارا هكذا، لا يخالف بهذه الجرأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون عنده بينة بعدم العمل بهذا إيه الحديث. فهم أخذوا بالخرس والتخمين والظن، ولم يأخذوا بإيه بالمحكم الذي لا احتمال فيه أو الاحتمال فيه ضعيف، مفهوم؟ يبقى الاعتذار لهم في إيش؟ الاعتذار لهم يقولون فكأن هذا الحديث منسوخ والناسخ عند هذا الصحابي بالعمل، أو كأن هذا الحديث غير معمول به والصحابي يعلم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا من كلام بعض الصحابة ونقله بعضهم على أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قول على أنه قول له، ولكن هو نقله على أنها فتوى مثلا لبعض الصحابة. فهذه اعتذارات يعتذرون بها، فيقولون العمل بما رأى لا بما روى. لما؟ قالوا لأنه ما رأى يدل على نسخ ما روى، أو يدل على إبطال العمل بما روى، وهذا خطأ بين. والحج عند علمنا فيما روى لا فيما رأى، لا اجتهاد مع النص. رجع ابن عباس أو لم يرجع عن ربا النسيئة وربا الفضل، رجع أو لم يرجع، كائنا من كان رجع أو لم يرجع، الحجة في في في في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد كائنا من كان. لذلك قال الشافعي إن صح الحديث فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة أو مالك يقول كل يؤخذ من قولي وإيش ويراد إلا صاحب هذا القبر. فما صاحب حال من الأحوال أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اجتهاد جاء عن بعض الصحابة، وقد ورد عن بعض الصحابة هذا الباب وردوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد ثبت. فكيف يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مخالفة بعض الرواة لذلك؟ نحن نقول يصيب الصحابة الإيش ويعتريهم الإيش الوهم وإيه والنسيان وعدم الحفظ والكتابة وعدم الإتقان، ممكن يعتريهم ولا ما يعتريهم، بشر من البشر، والحفظ خوان، صحيح ولا لا؟ ولذلك عائشة لما ردت على عمر، ردت عمر كيف؟ لما قال عمر بن الخطاب إن الميت يعذب ببكاء أهل، وإن كان الحق مع عمر، لكن عائشة لما ردت أن ترد كيف ردت؟ قالت تحدثون عن إيه؟ عن غير كاذب ولا مكذب، ثقة أمين. قالت لكن الحفظ إيه؟ الوهم يدرك الإنسان والحفظ خوان ينسى. وأنس قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر بن الخطاب، كلهم يقرأ الحمد لله رب العالمين، طيب في رواية مسلم الشاذة انفرد وقال ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه رواية شاذة. الشذوذ من وين أتى؟ يظهر أولا مخالفة ما في الصحيحين ثابت أنه قال لا يجهر، وهو يتكلم عن الجهر فقط، أو قال يقرؤون يتكلم عن السورة ابتداء السورة، لأنه سئل وقيل له أتحفظ شيئا في التسمية؟ قال لا أحفظ شيئا في البسملة، قال لا أحفظ شيئا. يبقى هذا الرجل أصلا ما يحفظ أو ناسي أنس هذا الباب، فيبقى النقل عنه أنه قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا النقل يمكن أن يكون صحيح، لأنه لما سئل أنكر أن يكون قد حفظ شيئا عن البسملة. معايا مش معايا؟ يبقى المسألة مسألة نسيان، والإنسان يعتري من؟ الإنسان يعتري الصحابة، فيمكن لنا أن نعتذر للصحابي بمخالفة العمل بالرواية أنه نسي الرواية. هم ردوا الأحاديث بهذا بهذا بهذا يعني بهذا السد المنيع في عدم قبول أحد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خطأ مبين في التأصيل. لذلك ما قلت المذهب فيه ما فيه من الضعف في مسألة قبول حديث الأحاد، وإن أطلت فهذه مسألة من الأهمية بمكان. أقول الأمثلة على ذلك كثيرة، فإنهم قد تركوا العمل بحديث التتريب وحديث غسل الإناء سبعا بسبب هذه القاعدة المميتة، وهي إذا خالف الراوي ما روى أخذوا بما رأى لا بما روى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم، وهذا لمن؟ طهور إناء أحدكم، هذا قول من؟ قول أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيش؟ سبعا. قالوا عفروا السمنة بالتراب. أبو هريرة سئل فأفتى فقال يكفيك ثلاث مرات، أفتى بغسل الإناء ثلاث مرات. قالوا إذن الحج فيما رأى لا في ما رأى. رؤية أبي هريرة ترد الحديث. يا للعجب، هذا التعصب للمذاهب. عارفين ليش؟ لأنهم في كثير من المسائل التي ردوها برواية أبي هريرة قالوا ليس بفقيه. طب انت الان ده مسألة طهور إناء أحدكم، ده فقه هو الان، ليش تأخذ بكلام أبي هريرة؟ ما وافق المذهب كان حلوا، وما خالف المذهب كان مرا حنظلة، وهذه مصيبة. وهذا قد قال قائله من الأحناف عندما قال كل آية وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا أو قال ما ذهبنا إليه فهي مؤولة أو منسوخة، مصيبة. فلذلك هم قالوا الآن يكفيك في الغسل ثلاثا ولا يلزمك السبع، والجمهور على خلاف. لما؟ لأن الإنسان قال اغسله سبعا، أن يغسله أن تريقه وتغسله سبعا. فنقول الآن نرد عليهم من وجوه. الوجه الأول هو أننا نقول العمل بما روى لا بما رأى، لأن الله ما قال لنا ما روى لكم الصحابة فخذوه، لا، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال من يطع الصحابة فقد أطاع الله، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا الصحابة فيما شجر بينهم، لا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد من انقياد النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله. الغرض المقصود هذا الأصل الأصيل، العمل بما رأى لا بما رأى. الأمر الثاني نحن نقول العمل بما رأى هذا اجتهاد هذا الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي باجتهاد ولكنه يأتي بإيه؟ بوحي يبلغه. فكيف نقدم الاجتهاد بعقول الناس على الوحي الذي جاء من الرحمن من فوق سبع سماوات، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا قد يكون الناس، قلنا بس انتهى المناقف عندك هنا الآن. الاحتمالات التي تعتذر بها أن نقول أن أبو هريرة لم يعمل به لأنه عنده الناس، ائتنا بالناس. أنا أقول أنت مدعي، طبق القاعدة التي رددت من أجلها حديث الشاهد والأمين، طبقها على نفسك الآن. أنت مدعي فعليك أن تأتي بالبينة، ولا بينة له إلا الخرص والتخمين. قالوا قد يكون منسوخا والناسخ يكون عنده، لأن إجماع المحققين أن فعل الصاحب ليس ناسخا ليه؟ لقول النبي، ولا قول الصاحب ناسخا لقول النبي. لا يمكن، الوحي لا ينسخه إلا وحي. والله مش فاهمين يعني أنا الآن برد عليهم ويردون علي لما قلت لهم ائتونا بالبينة. قد يقول البينة بعد ما حاروا وكاروا وتعبوا معي، قد يقول البينة إيه؟ ما هو أيوة، البينة فعل الصاحب أو قول الصاحب، هو ده الناسخ. الناسخ فعل الصاحب. قلنا قفل في التأصيل العام، لا يمكن أن الوحي ينسخ بغير إيه؟ غير وحي. هذا أقصاه، غايته اجتهاد. وأما ما قال رسول الله ينميه يرفعه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فلا يمكن ان يقبل ان يكون ناسخا فعل الصاحب او قول الصاحب. فرد الحديث هذا، وهذا خطأ بين، ومع ذلك شوف الله جعل له ما له من الحكم. فإن ما قال ما قالوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه ثبت عنه أنه قال يكفيك الثلاث، لم يثبت عن أبي هريرة. مصيبة، ما تجد أحد يحيد عن الحديث إلا ويسقط. وقد ثبت بالسند الصحيح في فتوى أبي هريرة قال اغسله سبعا موافقة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رأيت. فأنا أقول الأسلم لكل إنسان عندما يأتي الحديث لا يفكر، لا ينظر لمذهب ولا غير مذهب، ما دام عالما بالنص ولا يحتاج إلى توجيه يأخذ النص على حبا وكرامة ويعمل به. من الأمثلة على ذلك أيضا بأنهم أسقطوا حديث عائشة رضي الله عنها، ردوا حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال فإن اشتجروا، قال ولها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي ملة. هنا عائشة تقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها إيش؟ باطل. قالوا هذا حديث لا يعمل به. قلنا لما؟ قالوا عندنا الراوي لهذا الحديث قد خالف الحديث. قلنا من الراوي؟ قالوا عائشة، وهي يعني أعلم أهل الأرض، وقد خالفت الحديث. قلنا كيف خالفت الحديث؟ قالوا قد زوجت عائشة رضي الله عنها أرضاها حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر، حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر للمنذر ابن الزبير اللي هو ابن أسماء. قد زوجت عائشة، وذا سنة صحيح، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر للمنذر ابن أسماء، للمنذر ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه. قالوا الآن هي التي زوجت، فأين الولي؟ جيبوا، هي الولي، وهل يصح المرأة أن تكون ولي؟ أجيبوا لا. قالوا إذا لما زوجت دل ذلك على عدم العمل بحديث نكاحها باطل. شوفوا رأيتم، ده لو لم يكن فيها إلا أن نقول عائشة فعلت والنبي قال. تأخذ بمين يا بابا يا حبيبي؟ عائشة فعلت والنبي قال. أنت ما أمرت أن تأخذ بعائشة بحال من الأحوال، بل قد رد الصحابة اجتهاد عائشة رضي الله عنها، بل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا جميعا على رد اجتهاد عائشة. سالم مولى أبي حذيفة لما جاءت المرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم والحرج قد وقع عليهم يا رسول الله، إنه كبير ويدخل علي، وإن أبا حذيفة أنت تعلم بما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. وطبعا سالم كان إيش؟ كان رضيع، لكن هو لما مشى جنبها عرف تعرف صحيح. سالم كان إيش؟ كان رجل شاب يافع كبير، قال أرضعيه يحرم عليك، فأرضعته فكان حراما عليه. فأزواج النبي قاطبة الثمانية على الغالب قالوا بأن هذا الحكم خاص، ها، بأنه حكم خاص بمن؟ ها، بسالم. عائشة خالفت الجميع وقالت بل هو على العموم، أي أحد كان تريد أن يدخل عليها ليتعلم منها تجعل أختها، تجعل من يكون محرم يرضعه فيحرم عليه، وقالت بالعموم، قالت الأصل عموم وعدم الخصوص، فخالفوها اجتهاد منها، خالفوها فيما هو أقوى من ذلك، لأنه ممكن يكون معها القوة فيما تتبنى، خالفوها فيما هو أقوى من ذلك. لما طلعت بطلحة والزبير تطالب بدم عثمان، فقيل لأبي بكر ألا تخرج طلحة وعائشة؟ قال أخرج مع من؟ قال عائشة. قال عائشة؟ قال نعم. قال والله لا أخرج. قال لما لا تخرج؟ قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعممه عشان يقطع ألسنة من يقول ده حالة خاصة بفارسية، طب وهي عائشة فارسية؟ لا، ده على العموم. وقال ذلك، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولم يخرج، وهذا اجتهاد من عائشة وأخطأت في هذا الاجتهاد. أقوى من ذلك لما قام الرجل يصب عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صف علي بن أبي طالب، فسمع عمار فقال أغرب مذموما مقبوحا، إنها والله لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو في الآخرة، وإنها لحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الله يختبركم، أتسمعون له أم تسمعون له؟ اجتهادها لا يقف مع الوحي بحال من الأحوال. فغاية الأمر اجتهدت عائشة فأخطأت فلا نأخذ به. ترد الحديث من أجل هذا، وحديث ظاهر فنكاحها باطل. ثم يأتي أبو هريرة يقول كنا معاشر إيه؟ معاشر المتأخرين، كنا معاشر الصحابة، كنا نعد المرأة التي تنكح التي تزوج نفسها بأنها زانية. البطلان ده زنا، قال بأنها زنية لا يقام عليها الحد من أجل الشبهة فقط. كنا نعد المرأة الزوج نفسها فأنها زنية. فلذلك نحن نقول بأن هذا إبطال للأحاديث وليس لهم أن يفعلوا ذلك. والرد عليهم هين وسهل. بعدما قلنا غاية الأمر هو اجتهاد، الاجتهاد لا اجتهاد مع نص، مع نص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نقول لا. طيب عائشة زوجت، يعني إيش زوجت؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاء عبد الرحمن قال أيفتات على مثلي؟ يعني أنا لست مليء حتى يفتت علي تزوج ابنتي وأنا غير موجود؟ ما كانش موجود. فقالوا عائشة أمرت. قال إذن لا أرد لها قولي. على أنها عم إيش فعلت عائشة؟ وجدت أن حفصة هي التي تليق للمنذر، والمنذر كف لحفص، فأمرت الولي الذي هو يعتبر ولي عند غياب الولي الأصيل الوكيل، فأمرت الولي أن يزوجها وانتهى فتزوج بولي. يبقى هو كان الزواج بأمر من من؟ من عائشة. كان الزواج بأمر من عائشة، لكن لم تكن هي الولي بحال من الأحوال. وكيف وهي التي تعلم يقينا بأن سلم قال فنكاحها باطل، باطل، وهذا خطأ بين مما يقول هؤلاء. أيضا من ذلك بأنهم يرون بأن يردون أيضا الحديث، حديث من مات وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. هي أيضا بعدما روت هذا الحديث قالت يطعم عنه في كل يوم مسكين، أن يطعم عنه كل يوم مسكينا. فقالوا إذا نعمل بما قالت لا بما إيه؟ بما رأت لا بما روت. هي روت من مات عليه صيام صام عنه وليه، فهي قالت لما سئلت أفتت أن يطعم عنه إيه؟ عن كل يوم مسكين. طبعا وذلك شفايا لهم قولان، قول قديم وقول جديد، قول أخذوا بالفتوى وقول أخذوا بالحديث. وطبعا الأصح في ذلك أن أخذوا بالحديث، لكن الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا لا صيام، لا صيام لأمرين. الأمر الأول لأن الراوي قد خالف ما روى، الراوي خالف ما روى. والأمر الثاني المعضد لهم فيما يتبنونه بأن هذا مخالف للأصول العامة. إيش بقى الأصول العامة يا قطرب؟ أنت تسكت أحسن لك، عشان إيه؟ ما أنا أبيت لك النية تذبح فاسكت أفضل لك. الأصول العامة، هات صاحب المال، ليش ما أتيت بالأوراق؟ طيب أخوي تفضل يا أبا، أنت صاحب مال، أنت فقير مثلي، لا لا لا لا ولا عندك مال ولا شكلك بتاع مال، خلي الأخ التاني اللي بيدعي المال ده يتكلم. تفضل. نعم تحيل على الدكتور أيمن. تفضل يا شيخ القراء، ربنا يغفر لي هذا، يعني ما قصدت، هو شيخ قراء، اي قراء الله اعلم بقى، قراء جريده، قراء احجبه ماشي، لكن تفضل. سؤال ثاني. حاضر. الان النبي صلى الله عليه وسلم، عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. سئلت بعد ذلك قالت يطعم عنه كل يوم مسكين. فردوا الحديث الاحناف على الوجه اللي عنده، لان الراوي خالف ما ايه مروى. قالوا ونعضد ذلك، ده وجه اخر بقى يعضد لهم ما يتبنون، بان هذا مخالف للاصول العامه. ايش الاصول العامه اللي مخالف لها؟ حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه. ايه ده، انا هطلع بره يا جدعان. الراجل ده تعالى يا شيخ، لا والله هذا، لا والله يا شيخ انا مش بده، دي كرامات او ده ايه اللي بيحصل ده؟ والله انت هتوفي بعقلي بما ارى كمان. ده خلاص بقى، ده دخل على طمع، ده خليها كده بس مسطورة. الحمد لله انت متوفق وانتهى الموضوع. هذا صحيح، كلامه صحيح والله. في شيء شيخ، في شيء خفي، ما هو العلاقة. كان الإمام مالك يقولون ليس بكثير صلاة ولا صيام، ليس بكثير عبادة. فكيف انتشر هذا الانتشار وفي القوة وعظم الناس مكانة مالك؟ قالوا له سر بينه وبينه، في خاصية كده بينه وبين الله بالفعل. هذه بقى أمر آخر، أمر آخر، أمر القلوب، هذا أمر آخر. ولذلك أجل العبادات هي عبادة القلوب. وأرى بأن أعظم ما كان يقدمه مالك كان التعظيم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يمشي حافيا، فإذا قيل لهم لما تمشي حافيا حافيا يقول احتراما لصاحب القبر. وكان لا يمكن أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا متطيبا، إلا جالسا له الوقار والسكين. ولما وقف وازدحم الناس في مجلس التحديث والزهري يحدث الناس لم يكتب الحديث، قالوا لما لم تكتب فاتك 20 حديثا. قال لا أستطيع أن أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم قائما، احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، لأن الله تعالى قال ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. طبعا هم قالوا الاصل العام ان الاصل في العبادات لا نيابه فيها، الاصل في العبادات لا نيابه فيها، فكيف يصام عنه؟ لكن نحن نقول ثبت الحديث وهذا اصل بذاته، فهذه حاله خاصه من العموم، ونقول من مات عليه صيام صام عنه وليه. والشرط السادس هم قالوا طبعا اذا خالف الراوي ما روى، واذا خالف غير الراوي ما روى، ودي اتينا بها، يعني ان هم قالوا لو خالف غير الراوي ما روى لا ناخذ به، لا ناخذ به. ولذلك هم يعني قالوا في مسألة في هذا الشرط إذا خالف غير الراوي الحديث لا يعملون به، مثلوا بذلك في قول السلام خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب، الرجم حتى الموت. عمر بن الخطاب لم يغرب، ونقل عنه أنه قال لا أغرب أحدا قط. طيب، وأيضا ورد عن ابن طبعا أنه قال كفى بالتغريب فتنة، فقالوا الصحابة خالفوا الحديث، فأخذوا قول الصحابة وتركوا الحديث. هم من التأصيل الضعيف أنهم يرون مخالفة الصاحب للنص دلالة على عدم العمل بالنص. هذا أعوذ بالله، الموفق من وفقه الله جل وعلا، هذا ضعف شديد والله. هل الصاحب يدركه الوهم، يدركه عدم إتقان العلم، يكون أعلى أفضل الناس ويدركه عدم إتقان العلم وعدم إتقان المسألة؟ والحق أننا نرد عليهم. أولا ابن أطالب الذي تتمسكون به السند إليه ضعيف لم يصح. وأما عمر بن الخطاب كانت حالة خاصة ليست حالة عامة، لأن عمر بن الخطاب قد غرب في الخمر، ما غرب في إيه؟ والمسألة عندنا الحديث في إيه؟ ها؟ في الزينة، غرب في الخمر. فرجل لما غرب في الخمر ذهب فتنصر، فأقسم ألا يفعل مرة ثانية ذلك للمفسد. ده احنا لو قلنا تغريب بالزاني لو أدى إلى كفري نقول لا تغريب، تعرضت مفسدتان، فالمفسدة الكبرى ندفعها بالمفسدة الايه؟ الدنيا الصغرى. طيب آخر حاجة، طبعا تكلموا، طبعا أنا قلت فيه شروط هنا أخرى لمالك فتكلموا بها. آخر شيء هو أنهم يقولون إذا كان الراوي الذي يروي الحديث ليس بفقيه لا يؤخذ بإيش؟ بحديثه، لا سيما إذا كان هذا الحديث خالف القياس. مثلوا لذلك بحديث المصرات، أبو هريرة روى الحديث لم يكن فقيها. هم طبعا عندهم أربعة مش فقهاء، لا يأخذون بحديثين في مسائل الفقه أو إذا خالف النص القياس، وهذا عصب عندهم، المقدمة مرفوضة، لأنه لا يمكن أن يخالف النص القياس، بل هذا القياس إن كان مخالفا للنص فهو فاسد الاعتبار، ألقي به. كيف يجعلون القياس أصل والحديث فرع؟ هذا عطب في التأصيل. هم يقولون أبو هريرة ليس بفقيه، أنس ليس بفقيه، سلمان الفارسي ليس بفقيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده فارسي قريب منكم يعني، المفروض يعني الله المستعان. فالغرض المقصود يردون بذلك يقولون ليس بفقيه، هذا خطأ مبين، وهذا فيه تجرؤ على الصحابة، هذا تجرؤ على الصحابة، استغفر الله من قولي بهذا، لكن ناقل هذا التجرؤ ليس بمتجرئ، فأقول هذا تجرؤ على الصحابة. يقول الصحابة كلهم فقهاء والصحابة كلهم علماء، بل أبو هريرة من أفقه الصحابة رضوان الله عليه، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال ذلك؟ فرد الحديث المصرى من أجل أن أبو هريرة راوي الحديث ليس بفقيه، وأيضا من أجل أنه خالف الأصول العامة والقواعد الأساسية والقياس الخراج بالضمان، وهذا فصلنا القول فيه عند المالكي. أنت؟ طيب عامة يعني بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله الفعلاء من هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل، لأن هذا الباب كان بابا مهما يدل لنا على ضعف التأصيل الذي نقل عن المالكية وعن الأحناف وأعظم الناس. طب بس لا تكثر منه لأنني أجهله وإذا جهلت شيء